بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتكم الأكاديمية. ضيفنا في هذا اللقاء هو فقيهنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، والذي أرحب بعودته وحمدا لله على ذلك، وأحييكم في بداية اللقاء شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام سواء تابعتمونا من خلف شاشاتكم أو على موقع الأكاديمية، فأهلا وسهلا بكم، وأشرف بمشاركاتكم وأسئلتكم وتوجيهاتكم، فمرحبا بالجميع. وإلى بداية درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. درسنا في هذا اليوم عن صفة الصلاة، وهذا الدرس من الأهمية بمكان، لأنه يتناول صفة أهم وأعظم عبادة يتعبد الله تبارك وتعالى بها بعد التوحيد، الصلاة، ذلكم الركن العظيم الذي هو عمود الإسلام. ومن المعلوم أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا أديت على وجهها الصحيح، وأداؤها على وجهها الصحيح يتطلب معرفة صفتها. ولهذا لا بد من معرفة صفة هذه الصلاة، كما لا بد أيضا من معرفة صفة كل عبادة أوجبها الله تبارك وتعالى أو شرعها، سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. باب صفة الصلاة، يتحدث الفقهاء في الغالب في بداية هذا الباب عن آداب المشي إلى الصلاة، لأن شريحة كبيرة من المسلمين يؤدون الصلاة في المساجد، ولهذا لابد من معرفة الآداب التي تشرع للمصلي في المسجد من حين أن يخرج من بيته إلى أن يبدأ أو يشرع في هذه الصلاة في المسجد. ولهذا يقدم الفقهاء قبل، أو بعضهم أو غالبهم يقدمون قبل بيان صفة الصلاة من حين الدخول فيها، يقدمون مقدمة عن آداب المشي إلى الصلاة، سواء عنونوا بهذا العنوان كما فعله البعض أو لم يعنونوا ويذكرون المادة التي في هذا الباب. يذكرون في هذه المقدمة التهيئ للصلاة بالوضوء أو بالطهارة بصفة أعم، سواء كان بالوضوء أو بالاغتسال، ماذا يشرع للمصلي من حين أن يخرج من بيته إلى أن يدخل في صلاته مع الإمام، وذلك لأهمية هذه الصلاة كما أسلفت، لكونها عبادة عظيمة يتوجه المسلم فيها بقلبه وبدنه إلى الصلاة، يتوجه فيها بقلبه وبدنه إلى الله تبارك وتعالى، وتشرع لها الجماعة في بيوت الله المساجد، ولهذا شرع أن يتهيأ لها وأن يستعد لها استعدادا حسيا ونفسيا وقلبيا، ليعين ذلك على أدائها على الوجه الصحيح، ولتتحقق في المسلم الغاية التي شرعت الصلاة من أجلها، تحقيق العبودية لله عز وجل، تقوية الصلة بالله، تقويم سلوك المسلم، نهي عن الفحشاء والمنكر، إلى غير ذلك مما علم وأشير إليه في درس ماض فيما يتعلق بحكم الصلاة وفوائدها ومنافعها، مثل تكفير السيئات ورفعة الدرجات و وحط الخطيئات. مما يذكر في هذا الباب في آداب المشي إلى الصلاة عدة أمور ذكرها المؤلف أو ذكر بعضها المؤلف رحمه الله، ولهذا تفضل الشيخ معمر وأسمعنا ما كتبه المؤلف رحمه الله في هذا الباب. أحسن الله عليكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه، ثم يقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن سمع الإقامة لم يسع إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. أحسنت، بارك الله فيكم شيخ. من خلال ما سمعنا من كلام المؤلف رحمه الله، ومن خلال ما كتبه العلماء رحمهم الله في هذا الباب، نجد أنه يشرع للمسلم حينما يريد أداء هذه الصلاة في المسجد ما يأتي. أولا التطهر، الاستعداد للصلاة بالطهارة مع إحسان الوضوء وإسباغه، وهذا شرط كما سبق، شرط من شروط صحة الصلاة، يشترط لصحة الصلاة الطهارة بالوضوء إذا كان عليه حدث أصغر، أو بالاغتسال إذا كان عليه حدث أكبر. وقد جاء في الأحاديث ما يشير إلى العناية بإحسان الطهارة بإسباغ الوضوء، وسيأتي معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، وفي رواية لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا الحديث العظيم وهو حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، نحتاجه اليوم في عدة نقاط. من يعني ما نحتاجه منه في هذه النقطة التي معنا الآن هي إحسان الوضوء، إسباغ الوضوء، يعني أداء الوضوء على الوجه الأتم والأكمل مع استحضار النية عند هذا الوضوء بأنه يريد به رفع الحدث، يريد به الطهارة لأداء هذه الصلاة العظيمة. أيضا الإخلاص، استحضار الإخلاص في أداء هذه الصلاة من حين الابتداء بالطهارة، وحين الخروج من البيت، وحين وفي الطريق، وفي دخول المسجد، ثم حين أيضا أداء هذه الصلاة، لابد أن يستحضر المسلم الإخلاص في أداء هذه العبادة. والإخلاص كما تعلمون شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط قبول العمل، شرط من شروط قبول العمل. وكما أشرنا في درس سابق إلى أن النية في حديث النية في شرط النية إلى أن النية يمكن أن تجعل قسمين: نية للمعمول له ونية العمل ذاته. نية العمل لقصد الطهارة، قصد الوضوء، وبهذه النية يفرق بين الواجب وبين المستحب، بين العبادات بعضها بعض كما سبق. إنما نية المعمول له هو المقصود بالإخلاص، يعني أن تقصد بعملك هذا، بطهارتك، بصلاتك، بعباداتك وجه الله تبارك وتعالى، لا لقصد آخر أو لغرض آخر من أغراض الدنيا. ومما يدل على هذا في حديث أبي هريرة السابق الذي ذكرناه قبل قليل أنه قال: لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لم يخرج إلى الصلاة أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولا من أجل مصالح دنيوية، وإنما يقصد بذلك أداء هذه العبادة ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمر الله وحرصا على نيل الفوائد والمنافع العظيمة التي رتبت على هذه الصلاة، وأيضا الفوائد والمنافع العظيمة التي رتبت على أداء هذه الصلاة في المسجد. الأمر الثاني وهو من الأداب المهمة أيضا في باب الصلاة أو في باب المشي، أداب المشي إلى الصلاة، التبكير إلى الصلاة، التبكير، التبكير إلى الصلاة ليدرك فضيلة انتظار الصلاة، وليدرك دعاء الملائكة له، وليضمن إدراك تكبيرة الإحرام، وفي كل من ذلك ورد ما يدل عليه وفيه فضائل ومنافع. التبكير ذاته مطلب لما يترتب عليه من الفوائد والفضائل، ومن هذه الفوائد والفضائل ما أشير إليه قضية إدراك أو فضيلة انتظار الصلاة في المسجد. ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، مع أنه يكتب له من الأجور العظيمة والثواب ما يكتب له لو كان يصلي خلال انتظار الصلاة، وهذه للأسف الشديد فضيلة يقصر فيها كثير من المسلمين، يقصر في هذه الفضيلة، تجد الكثير منا لا يخرج من بيته، بل بعضنا لا يباشر عملية الوضوء إلا حين يسمع الإقامة. هذا هو الواقع، هذا هو واقعنا للأسف الشديد، أننا لا نتهيأ للصلاة مبكرين. ولهذا يترتب على التأخير، ومن الأخطاء التي نقع فيها كثيرا، يترتب على التأخير وعدم التبكير إلى في الذهاب إلى المسجد أننا لا نحسن الوضوء. مع العجلة لما يسمع الإنسان الإقامة لا بد أن يستعجل من أجل أن يدرك، فيترتب على هذا عدم إتمام الوضوء على الوجه الأكمل، وربما يترتب على ذلك الإخلال بالإسباغ، الإخلال بقضية أو بعملية الوضوء ككل. هذه نقطة. النقطة الثانية قضية السكينة والوقار التي ستأتي، وهي من أداب من الأداب المهمة في أداب المشي إلى الصلاة، يسرع ويترتب على ذلك إخلال بهذا الأدب. قضية أيضا النية، وقضايا كثيرة، فوات فضيلة انتظار الصلاة، وفوات فضيلة دعاء الملائكة لمن ينتظر الصلاة إلى آخر. إذن التذكير إلى الصلاة ليدرك فضيلة انتظار الصلاة ودعاء الملائكة وتكبيرة الإحرام، وليسلم من ما يترتب على التأخير من سلبيات أو من فوات منافع وفضائل. أيضا في عندنا كما سيأتي أن يشرع لمن يريد أن يذهب إلى المسجد مقاربة الخطى، السكينة والوقار وعدم الإسراع، وأيضا مقاربة الخطى. إذا تأخر الإنسان ولم يبكر فسيترتب عليه عدم تلافي أو عدم ملاحظة هذا الشيء. والسبب في مقاربة الخطى لتكثر الخطى إلى المسجد، لأن في كل خطوة يرفع درجة ويحط عنه الخطيئة كما جاء في حديث أبي هريرة الذي معنا. طيب، من الأداب أن يراعي عند خروجه من المنزل دعاء الخروج منه، دعاء الخروج من المنزل، وهذا مشروع في كل خروج، يعني ليس فقط خاصا في الخروج إلى الصلاة في المسجد، وإنما يشرع عند كل خروج من المنزل. وهذا الدعاء هو: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه أيضا. ثم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا، كما في الحديث الذي رواه مسلم في روايات متعددة، منها يعني بألفاظ مختلفة أيضا منها هذه الرواية. أما الدعاء الذي ذكره المؤلف فلم يثبت، الدعاء الذي ذكره المؤلف فقد ورد في حديث ولكنه حديث ضعيف، ولهذا الذي ينبغي للمسلم أن يحرص على، ولا سيما في مجال العبادات، أن يتقيد بما ثبت، لأن أمر العبادات كما سبق أمر إيش؟ توقيف، توقيفي، يعني ليس لنا أن نحدث، أن نحدث في أمر العبادات شيئا من عند أنفسنا، ولا نعتمد أيضا في العبادات على أحاديث لم تثبت لأنها توقيفية. طيب، من الأداب أيضا أنه يشرع إلى الخارج إلى الصلاة، يعني كما شرع له أداب قولية، هذه أداب قولية، أداب قولية، كما شرع للخارج إلى الصلاة، هذه الأداب القولية التي تربطه بالله عز وجل في هذه الصلاة وتهيئه لأن يقف بين يدي الله ويؤدي هذه الصلاة بخشوع وحضور قلب، فكذلك يشرع له أداب فعلية تتعلق بهيئته بمشيته، منها أن يخرج بسكينة ووقار، بسكينة ووقار، للحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه بعض روايات الحديث، والحديث متفق عليه كما سمعت: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، وجاء في بعض الروايات: ولا تسعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السكينة تعني التأني في المشي، والوقار يعني الرزانة وغض البصر وقلة الالتفات وظهور التواضع على الشخص وهو ذاهب إلى المسجد. هذه نقطة مهمة جدا، ينبغي للمسلم ويشرع له وهو ذاهب إلى المسجد أن يظهر عليه هذا الوقار، وأن تظهر عليه السكينة في طريقة مشيته، في سمته، في خضوعه لله عز وجل، عدم الالتفات، عدم الإسراع، غض البصر، كل هذه الأمور يعنيها السكينة والوقار. أيضا مما يشرع وقد أشرت إليه قبل قليل: مقاربة الخطى، مقاربة الخطى. لماذا؟ قال: لتكثر حسناته وتحط خطيئاته وترفع درجاته، للحديث الذي رواه أبو هريرة وقد سبق وأن ذكرناه، وهو: لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أيضا من الأداب تجنب تشبيك الأصابع، تجنب تشبيك الأصابع من حين يخرج إلى الصلاة حتى تنتهي الصلاة، تجنب تشبيك الأصابع من حين يخرج إلى الصلاة من بيته إلى الصلاة حتى تنتهي الصلاة. والدليل على هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة. الحديث أخرجه أبو داود، ولكن هذا الحديث قد ضعف، ولكن له أصل صحيح أخرجه الدارمي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولهذا استدلالا بهذا الحديث قالوا يكره أن يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد وفي انتظاره أيضا للصلاة حتى تنتهي الصلاة. من الأداب أيضا تقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المسجد، تقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المسجد مع قول هذا الدعاء أو هذا الذكر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقد دل على ذلك حديث رواه أبو داود، وجود النووي إسناده في الأذكار. وأما اللهم افتح لي أبواب رحمتك فهذا ورد في حديث مسلم. هذا في الدخول. في الخروج يشرع العكس، يعني أن يقدم رجله اليسرى وأن يدعو بهذا الدعاء، ولكن يقول بدل افتح لي أبواب رحمتك افتح لي أبواب فضلك. وقد ورد أيضا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حين الخروج وحين الدخول. المؤلف قال: ماذا ترى ولا نعم وإذا أتى المسجد، يعني بعد قليل، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك. الزيادة الموجودة في كلام المؤلف عما ذكرته قبل قليل، ورد فيها حديث عن عائشة عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد. وهذا الحديث أخرجه الترمذي ولكنه ليس بالقوي. طيب، بعد هذا، بعد دخول المجلس المسجد، بعد دخول المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث المتفق عليه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم الاشتغال بالذكر، الدعاء، الاستغفار، تلاوة القرآن الكريم مع عدم التشويش على المصلي، وليتذكر وهو ينتظر الصلاة أنه في صلاة، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي ذكرنا: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا فيما يتعلق بأداب المشي إلى الصلاة، سواء كانت هذه الأداب قولية أو كانت هذه الأداب فعلية تتعلق بالهيئة أو تتعلق بالمشي والدخول وما يتعلق بذلك. تريدون أن نفصل ولا نواصل الآن في قبل أن ندخل؟ إذا كان في سؤال قبل أن ندخل تفضل. أحسن الله عليك يا شيخ. ما معنى قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، هذه أنا نسيت أن أتكلم عنها، لأنها في الواقع هي ليست يعني من الأداب المشي للصلاة، ولكن أدخلها المؤلف هنا باعتبار تكلم عن يعني الذهاب إلى المسجد وسماع الإقامة والشخص في الطريق. يعني قد يتصور البعض أنه إذا أنه لكونه يشرع قبل الصلاة صلاة راتبة أو تحية المسجد، أنه إذا دخل المسجد ولو كان الإمام قد ابتدى الصلاة أنه يصلي مثلا تحية المسجد أو يصلي الركعة الراتبة القبلية إذا كان للصلاة راتبة قبلية كصلاة الفجر مثلا. وهذا يفعل البعض، يجد بعض الناس ولا سيما صلاة الفجر إذا جاء والإمام قد أقام الصلاة يصلي خلف الصفوف ركعتين الفجر ثم يدخل مع الإمام، وهذا خطأ. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال في حديث صحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، مما يتحدث هذه العلماء في هذا كونه يعني أقيمة الصلاة، هذا بالاتفاق أنه لا يصلي فالنافلة. إذا كان بعد إقامة الصلاة فلا يبدأ بالنافلة بعد ذلك، هذا بالاتفاق لا يعني يصلي المكتوبة ولا يصلي النافلة وقد أقيمت المكتوبة. إنما الذي يتحدثون عن وفي كلام وبعض التفصيلات لو شرع في النافلة ثم أقيمت المكتوبة وهو لم ينتهي من النافلة بعض أهل العلم قالوا إذا كان يخشى فوات الجماعة فيقطعها، وإذا كان لا يخشى فوات الجماعة فيتمها خفيفة. وبعضهم فصل فقال إذا كان قد صلى ركعة من هذه النافلة وباشر ابتدأ في الثانية فإنه يتمها خفيفة وإلا فإنه يقطعها. والكلام طويل في هذا والتفصيلات كثيرة، ولكن الأرجح هو هذا، الأرجح أنه إذا كان قد أدى ركعة كاملة فيتمها خفيفة ويلحق بالصلاة، وإذا كان لم يصلي منها ركعة فإنه يقطعها وبدون سلام ويلتحق بالإمام. طيب، لعلنا نبدأ في باب صفة الصلاة. طيب، باب صفة الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل نظره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. طيب، لعلنا نتكلم عن ما قرأت الآن. طيب، ثم ننظر إذا بقي معنا وقت نواصل. باب صفة الصلاة، هذا هو المقصود في هذا الباب، وهو بيان الكيفية التي تؤدى بها هذه الصلاة، بيان الصفة، والصفة المراد الكيفية، كيفية الصلاة من أولها إلى نهايتها. والعلماء رحمهم الله تعالى يتحدثون في العبادات أو في أبواب العبادات عن قضيتين مهمتين أشرت إليهما قبل قليل أو إلى واحدة منهما، قضية الإخلاص وقضية صفة العبادة. وقد دل على هاتين القضيتين الإخلاص، أدلة الإخلاص وهي معلومة، ومنها إنما الأعمال بالنيات. والقضية الثانية لقضية الصفة، وأن لا بد أن تؤدى العبادة على وجهها الصحيح كما جاءت في الشرع، كما دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لا بد من ملاحظة هاتين النقطتين أو هاتين القضيتين أو هذين الأمرين. لا بد أن يجعل المسلم في ذهنه وهو يريد أداء الصلاة أن يستحضر النية الخالصة لله عز وجل، وأن يحرص على أداء الصلاة على وجهها الصحيح. لأن لا بد من هذين الشرطين: الإخلاص والموافقة. الموافق يعني موافقة عملك أو أدائك للصلاة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن كما قلت العبادة توقيفية، يعني ليس من حقنا أن نحدث صفة للصلاة ليست هي الصفة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من حق أحد كائن من كان أن يقول أنا سأجتهد وأزيد في الصلاة، لا فيما يتعلق بهيئتها ولا فيما يتعلق بعدد ركعاتها ولا فيما يتعلق بالذكر الذي يقال فيها ولا فيما يتعلق بأي أمر يتعلق بها. ليس له أن يحدث فيها صفة أو يزيد في صفتها ما لم يرد في الشرع. وهذا هو معنى المطابقة، الموافقة، الاتباع. يعني تلاحظون أحد يعبر عن الشرط الثاني من شروط العبادة إما بالموافقة، يعني موافقة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالمطابقة، مطابقة أدائك أنت للفعل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الاتباع بأن تتبع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء هذه العبادة، بأن تكون الصفة والكيفية التي تؤدي بها هذه الصلاة هي الصفة والكيفية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة مهمة لا بد أن يجعلها المسلم دائما وأبدا في ذهنه وفي فكره وفي عقله. ذكر الفقهاء أو يذكر الفقهاء في بداية هذا الباب متى يقوم المأموم إلى الصلاة، لأن يعني المؤلف مستصحب هنا في بيان صفة الصلاة أداء في المسجد. ولا يعني هذا أن الكلام موجه فقط لمن يصلي في المسجد، بل هو موجه أيضا لمن يؤدي الصلاة في بيته، لأن يعني هناك أمور تتعلق بأداء صلاة في المسجد جماعة، هناك أمور تتعلق بالجماعة خارج المسجد أيضا، هناك أمور وهو لب الحديث في الصلاة يتعلق بمن يؤدي الصلاة في أي مكان كان. الهيئة، هيئة الصلاة، صفة الصلاة بغض النظر عن كون المصلي إماما أو مأموما، هذه تنطبق على كل أحد، تنطبق على كل أحد سواء أدى الصلاة في جماعة أو أداها مفردا، وسواء كان في مسجد أو في غيره، وسواء كان رجلا أو امرأة. وما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء إلا ما استثناه الشرع، إلا ما دل الدليل على استثنائه، وإلا فالأصل أن الحكم عام للجنسين. طيب، قلت إن كون المؤلف رحمه الله وغالب الفقهاء عندما يتحدثون في بداية باب صفة الصلاة يستصحبون أن الصلاة تؤدى في المسجد، ولهذا قالوا يسن للمأموم أن يقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. يعني متى يقوم المأموم للصلاة؟ هل يقوم من حين يسمع المؤذن يشرع في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أو من حين يرى الإمام ذاهبا إلى مكان الصلاة مكان الإمام، أو بعد الانتهاء من الإقامة، أو عند قول المؤذن حي على الصلاة، كل هذا قيل به، كل هذا قيل به، يعني قيل يقوم إذا رأى الإمام، قيل يقوم عندما يسمع المؤذن يعني مقيم الصلاة يقول قد قامت قد قامت، وهو الذي ذكره المؤلف. لا، المؤلف ما ذكر هذه القضية. منهم من قال لا يقوم إلا إذا قال المؤذن حي على الصلاة، يعني هذه دعوة له، يعني كلها ملاحظ، ملاحظ قد قامت معناه أن الصلاة قامت فعلا فأنت قم، حي على الصلاة دعاك المؤذن إلى أن تصلي، فمعنى الذين قالوا لا يقوم إلا إذا رأى الإمام في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا يقوم إلا إذا انتهى من الإقامة، لأن الإقامة هي يعني تهيئة، ولكن الصلاة الذي يشرع له القيام هو ابتداء الصلاة فعلا. على كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، قالوا الأمر في هذا واسع، سواء قام عند شروع المؤذن في الإقامة، أو عند قوله قد قامت، أو عند قوله حي على الصلاة، أو إذا رأى الإمام، لأن المقصود إعلام يعني إعلام المقصود بالإقامة إعلام الحاضرين للقيام للصلاة. مما يتحدث عنه الفقهاء قبل أن ندخل في كلام المؤلف في هذا الباب وهو أمر مهم، تسوية الصفوف، تسوية الصفوف، لأن تسوية الصفوف يسبق الشروع في الصلاة، تسوية الصفوف يسبق الشروع في الصلاة. المقصود أولا حكم تسوية الصفوف واجب، واجب، وقد كثرت الأحاديث التي تدل على وجوب تسوية الصف، بل ورد الوعيد الشديد على من لم يقم الصف على عدم التسوية، ولهذا جاء في الحديث عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، والحديث متفق عليه. ماذا يعني تسوية الصف؟ بما يتحقق تسوية الصفوف؟ بما تتحقق تسوية الصفوف؟ أو ماذا تعني تسوية الصفوف؟ يعني تسوية الصفوف أو تتحقق تسوية الصفوف بالآتي: أولا التسوية بالمحاذاة، التسوية بإيش؟ بالمحاذاة، يعني بأن لا يكون واحد متقدم وواحد متأخر، بأن لا يكون واحد في الصف متقدم أو الآخر متأخر، وإنما يكونون جميعا على خط مستقيم واحد، على خط مستقيم واحد، والنظر إلى العقب لا إلى نهاية أطراف الأصابع. وهذا أيضا من الذي من الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس، كثير من الناس بعضهم ينظر إلى أطراف الأصابع فيساوون بالأصابع، يتساوون أو يتحاذون بالأصابع، والواجب هو التسوية بالأعقاب، لأن العقب هو عمود الجسم، إنما الأصابع تختلف، منهم من قدمه طويلة ومنهم من هي قصيرة ومن متوسط إلى آخره. ولهذا لو نظرت الآن باعتبار كثير من الناس أو كثير من الصفوف أو كثير من الناس في صفوفهم يلاحظون أطراف الأصابع، لو نظرت ووضع خط مستقيم كما يفعل البعض يدعون خط أو شيء يعني دقيق يضبط الصفوف، لو وجدت بعض الأعقاب داخلة وبعضها نازل، إنما لو كان المحاذاة بالأعقاب انتظم الصف انتظاما دقيقا. إذن التسوية بالمحاذاة بأن لا يتقدم أحد أو يتأخر، والدليل على هذا الحديث أو الحديث الذي وهو الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني فيما معناه كان يعني يأمر بتسوية الصفوف ويعدل الصفوف يقول حتى رآنا أن قد عقلنا عنه أو كما جاء. فخرج يوما فرأى رجلا باديا صدره في الصف يعني بارز تقدم شوي. فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تتحقق تسوية الصفوف أيضا بالتراص بالصفوف المحاذاة والتراص والمرجع في التراص إلى المنكب والكعب والمقصود بالتراص والصفوف أن لا يترك فرج. ليس المقصود الضغط الشديد بين المصلين أو مضايقة بعض المصلين لبعض، وإنما المقصود أن لا يكون هناك إيش فرج، أن لا يكون هناك فرج كما جاء في الحديث لا تدعوا فرجا للشيطان. مما تتحقق به تسوية الصفوف إكمال الصف الأول بالأول، وهذا أيضا أمر مهم، وإما يخطئ فيه كثير من الناس اليوم. في الحديث الصحيح لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني إن التقدم إلى الصف الأول مجال للمنافسة، مجال للتنافس، بحيث لو اختلف المتنافسان وتنازع أيهما يقدم في الصف الأول لأنه لم يجد له مكان واحد، فطريق الحل لهذا النزاع هو القرعة، لأن القرعة طريق شرعي لفض النزاع عند التساوي، لفض النزاع عند التساوي الحقوق. ولهذا نخطئ كثيرا حينما نأتي والصف الأمامي الصف الأول خالي أو فيه فراغات كثيرة، ومع هذا نأتي ونصف في آخر المسجد أو في وسط المسجد، هذا الحقيقة من الخسارة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ومع هذا دون النزاع يعني نتركه، هذا الحقيقة يعني فيه تفريط لهذا الفضل العظيم. أيضا مما تتحقق به التسوية وينبغي أن يلحظ تقارب الصفوف، يعني ما يكون في صف متقدم وفي فراغ كبير ثم صف ثاني. ولهذا قالوا الحد الذي ينبغي أن يكون بين الصفوف سواء بين الإمام والصف الأول أو بين الصف الأول والثاني أو بين الثالث والرابع إلى آخر، موضع السجود بدون مضايقة ثم فراغ يسير. أما أن يترك أمتار، وهذا يحصل في بعض المساجد تجد أن في الصف الأول يعني مع بين الإمام مناسب، بين الصف الأول والإمام في الغالب أنه يكون مناسب، ثم أحيانا يكون في فراغ كبير إما لوضع دولاب أو لوضع أشياء مدري إيش، فما ينبغي أن يوضع دواليب وتبعد الصف، أو أحيانا طريقة التصميم الفرش فرش المسجد، تجد مثلا الفرش فيه خطوط وخط بعيد جدا فيروح يصلي يعني يتأخر الصف الثاني كثيرا جدا ويبعد عن الصف الأول بسبب وجود الخط. هذا يمكن حله، أمر سهل، ممكن يوضع علامة في شيء أو خط أو ما أشبه ذلك أو خيط أو ما أشبه ذلك. فينبغي الحقيقة أن تكون الصفوف متقاربة تقاربا ملحوظا ومتناسبا ما بين الصف الأول والإمام وما بين الصفوف الأخرى أيضا، مراعاة أيضا الدنو من الإمام، لأن الدنو من الإمام فيه فضيلة، نتصور هذا أحيانا تأتي إلى المسجد وفيه الصف الأول فاضي، يمكن ما خلف الإمام إلا واحد اثنين ثلاثة، ثم تجد البعض يذهب إلى نهاية الصف ويصلي فيه، هذا تفريط، في فضل وفي في في في في, في فائدة وفي أمر حث عليه الشرع ورتب عليه الأجور. قضية أيضا تفضيل يمين الصف على شماله، تفضيل يمين الصف على شماله، وقد جاء لذلك حديث يدل على أن الصف الأول أيمن الصف أفضل من يساره، ولكن نبه العلماء على قضية قالوا يكون ذلك لأنه بيتعارض عندنا الآن قضية الدنو من الإمام وقضية يمين الصف. يعني لو أتيت ودخلت المسجد ووجدت الصف الأول منتهي مليان، فهل تصف في أيمن الصف الثاني أو تصف خلف الإمام؟ أيهما أقرب إلى الإمام؟ خلف، خلف الإمام. ولهذا قالوا يكون يمين الصف أفضل فيما إذا لا إذا كان لا يترتب عليه البعد عن الإمام، إذا كان لا يترتب عليه البعد عن الإمام. ويتصور هذا فيما إذا كان الصف متساوي من اليمين واليسار ودخلت، فأيهما تقدم؟ تقدم اليمين، تقدم اليمين. تجد بعض الناس الآن يدخل المسجد والصف قائم ولم يتم الصف الأول، والصف الأيسر أكثر، ولكن باعتبار أن بابه اللي يدخل معه من يسار يذهب إلى اليسار حتى ولو كان اليمين يعني أقل عدد. وكان ينبغي في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى اليمين طلبا لفضل ميامن الصفوف أو أيمن الصف. من ما يذكره الفقهاء فيما يتصل بالصفوف انفراد النساء، انفراد النساء بصفوف مؤخرة عن صفوف الرجال، ولهذا جاء في الحديث خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذا كان النساء يصف له مكان مخصص يصلون فيه فهذا أفضل، لأن يعني أبعد عن الرجال وأبعد عن الاختلاط وأبعد عن الفتنة وأبعد عن قضية أن هذا آخر أو هذا الشر. بعد هذا نأتي إلى ما ذكره المؤلف ما يتعلق بالابتداء بالصلاة. قال إذا قام إلى الصلاة قام الله أكبر، هذه نستبر إيش هذه نسميها تكبيرة الإحرام، هذه تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام أمرها ليس بالهين، أولا أنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وثانيا أن في الحرص أو في المحافظة على إدراكها مع الإمام فيه فضيلة، بل جاء في الحديث أنه براءة من النار. يعني من حافظ على إدراك تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له براءة من النار، أو كما جاء في الحديث. انظر إلى قضية استفتاح الصلاة بهذا الذكر الله أكبر، هذا فيه حكم عظيمة وفيه ملاحظ. يعني الله أكبر يعني أنت الآن واقف أمام الله عز وجل، أمام الخالق، أمام العظيم، أمام من هو أكبر من كل شيء. ولهذا فرغ نفسك وقلبك لمن تقف بين يديه، واعلم أن الدنيا كلها وما في الدنيا كله لا يساوي شيء أمام عظمة الله، لا يساوي شيء. الله أكبر أعظم من كل شيء، الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وهذا يقتضي منك أن تخضع في هذه الصلاة، أن تخضع لهذا العظيم الكبير المتعال، أن لا تشغلك الدنيا وما في الدنيا عن هذه الصلاة التي وقفت لله عز وجل لأدائها لله عز وجل في هذا المكان. لا بد أن تكون بهذه الصيغة الله أكبر. قال ولا يجزئ غيرها مكانها وإن كان يؤدي معناها، يعني ما صح تقول الله الأعظم مع أن الله الأكبر تعني الله، الله أكبر الله أعظم. قالوا لا يجزئ غيرها مكانها، أولا لمحافظة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأنه لم يرد ما يدل على يعني استخدام غير هذا اللفظ. مع أن بعض أهل العلم قال يجزئ ما يؤدي معناها، ولكن الأولى والأرجح هو أنه لا يجزئ غيرها. أيضا ينبغي أن تؤدى على هذه الصفة الله أكبر. وفيما يتعلق بصيغة التكبير وبصفة التكبير نجد أن بعض الناس يخطئ في بعض يعني في صيغة هذه هذا التكبير. لأن البعض يقول مثلا الله أكبر، هذه خطأ 100%. لماذا خطأ؟ من يجيب؟ الله أكبر. نعم لأن الشيخ أصبحت استفهامية، استفهام، لأن الله معناها أالله أالله أأل، يعني كانت تسأل هل الله أكبر من غيره ولا لا؟ وهذا طبعا سؤال لا يرد، هذا سؤال غير وارد إطلاقا. طيب بعضهم يقول الله أكبر، هذا مستخدم كبير الله أكبر. طيب هل هذا صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ خطأ. لماذا خطأ؟ يلا من يجيب؟ من عنده جواب؟ أكبر يقول غلط. يقولون أكبر جمع كبر وهو الطبل، فعندما تقول أكبر كانت يعني حولت المعنى تماما، حولت المعنى تماما، وهذا خطأ فاحش، هذا خطأ فاحش. ولهذا الصيغة ينبغي يجب أن تكون بهذه الصيغة الله أكبر. إنما مد ألف الله هذه ما فيها إشكال، لأنها مد ممدودة، الله لو مديتها ما في إشكال، إنما الهمزة الأولى لا يصلح أن تمد، والألف بعد الباء يعني إحداث ألف بعد الباء هذا أيضا لا يصلح. قال يجهر بها الإمام، يعني يجهر بالتكبير الإمام وبسائر التكبير، يعني يجهر بتكبيرة الإحرام وبالتكبيرات الأخرى أيضا التي تأتي فيما بعد تكبيرة الإحرام، وهي المسمات بتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، من القيام إلى الركوع، ومن الاعتدال من الركوع إلى السجود، ومن السجود إلى الجلسة بين السجدتين، وهكذا. هذه تسمى تكبيرات الانتقال. والإمام يجهر بجميع التكبير ليسمع من خلفه، قال ليسمع من خلفه. ويخفيه غيره، غير الإمام من؟ والمنفرد. ويخفيه غيره الإمام والمنفرد. قضية غير الإمام المأموم يسر بلا إشكال، المأموم يسر بالتكبير، قال بقدر ما يسمع نفسه. إنما المنفرد في كلام لأهل العلم هل يجهر بالتكبير أو لا يجهر بالتكبير؟ قال بعض يفرق بين الصلوات السرية والصلوات الجهرية، وكذلك القراءة. القراءة هل الجهر بالقراءة بالنسبة للصلاة الجهرية، يعني الركعتان الأوليان من صلاة المغرب وصلاة العشاء وكذلك صلاة الفجر، صلاة الفجر، هل يشرع للمنفرد أن يجهر في هذه القراءة أو أن الجهر خاص بالإمام؟ بعضهم قال الجهر خاص بالإمام والمأموم والمنفرد لا يجهران بذلك، وهو المفهوم من كلام المؤلف. قال ويخفيه غيره، يعني غير الإمام، وغير الإمام هو المأموم والمنفرد. وبعضهم قال لا، أن الجهر بالقراءة في مواضع الجهر يشمل الإمام والمنفرد أيضا، يشمل الإمام والمنفرد إلا إذا كان عنده من يشوش عليه، فينبغي أن يجهر جهرا خفيفا. وبعضهم قال مثل ما ذكر. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه ممدودتين هكذا ويجعلهما حيال منكبيه كتفين أو حيال الأذنين، والمسافة متقاربة، المسافة متقارب، يعني ورد أن حيال الكتفين ورد أن حيال الأذنين ولكن المسافة متقاربة والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولعل هذا من خلاف التنوع. وفي العبادات ولا سيما في الصلاة وردت هيئات متعددة، الخلاف فيها نوعي وليس خلاف تضاد، يعني مثل ما سيأتينا في الاستفتاح، الاستفتاح ورد بكيفيات متعددة، وكذلك في بعض الأدعية وأشياء أخرى مرت معنا، يعني ستمر معنا إن شاء الله تعالى نشير إليها في مواضعها. يعتبر الخلاف فيها من باب خلاف التنوع وليس من باب خلاف التضاد. ولهذا نبه كثير من أهل العلم لأنه ينبغي للمسلم فيما يتعلق بخلاف التنوع أن ينوع من باب المحافظة على السنة، ومن باب أيضا اتباع السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن فعل كذا وفعل كذا، فاتباع السنة يقتضي أن نفعل كفعله، أن نفعل كفعله. يعني مثل قضية الاستفتاء باعتبارها قريبة من الآن، ورد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه صفة واردة. ورد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهذا أيضا ثابت في حديث صحيح. بعض العلم اختار صيغة أو صفة من صفات الاستفتاح واستمر عليها، ولكن ينبغي أن ينوع المسلم في الاستفتاحات الواردة، يترتب على هذا مصالح، منها اتباع السنة، المحافظة على السنة لئلا تندثر. يعني لو أخذنا مثلا بقضية أو باستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك دائما، معناه أن السنة الأخرى أو الدعاء الآخر أو الاستفتاح الآخر ربما يندثر وينسى ويترك. أيضا قضية قالوا من فوائد التنوع واستخدام الكيفيات الواردة الصحيحة، طبعا من فوائدها المساعدة على حضور القلب، لأنك لما تعود على صيغة معينة دائم تتكرر دائم تتكرر، قد لا تلاحظ معانيها، قد لا تلاحظ ما يساعدك هذا على حضور القلب والخشوع في يعني متابعة المعاني التي دلت عليه التي تحملها هذه الاستفتاحات أو غيرها. ولهذا من المتأكد على المسلم أن يلحظ التنوع الوارد والسابق عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيستخدم هذا تارة وهذا أخرى. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وقلت قبل قليل كل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من خلاف التنوع. قال ويجعلهما تحت سرته، في سقط عندي ولا لا؟ شوف ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته، نفس الكلام هذا. يعني معنى أن بعد ما يرفع يديه ويكبر تكبيرة الإحرام أين يضع يديه؟ هل يرسلهما أو يسجلهما بجانبيه، أو أنه يضعهما على صدره أو تحت صدره أو فوق سرته أو تحت سرته؟ هل يضع اليد اليمنى على اليسرى وضعا أو يقبض رسغ أو ذراع اليسرى باليمنى؟ كل هذا وارد، كل هذا وارد، ولكن الأرجح من هذه الكيفيات كيفية، الأرجح مما ورد في هذا لصحة الأحاديث الواردة في هذه القضية كيفيتان، كيفيتان. الكيفية الأولى أن يضع اليمين على الشمال على ظهر الكف وعلى الرسغ وجزء من الساعد هكذا، هذه كيفية ثابتة، على الصدر مع وضع اليمين على اليسار أو على الشمال على ظهر الكف مع الرسغ اللي هو الجمع العظم الجامع بين أو المفصل الجامع بين الكف والذراع هو الرسغ والكوع نعم. مع جزء من الذراع، هذه كيفية ثابتة. الكيفية الثانية القبض، قبض اليسار جزء من ذراع اليسار في اليمين هكذا، وعلى الصدر أيضا. أما تحت السرة وفوق السرة فهذا يعني الأحاديث فيه ليست بالقول. تريدون نقف هنا أو لا؟ لا شيخ، الأسئلة كثيرة لا نبقى فيها. سيواجهنا مشكلة اليوم. طيب قل لماذا؟ ما في إجابات؟ لا، لأن الموضوع مترابط. يعني الآن ما زلنا لا في بداية الصلاة، يعني الآن كبرنا، أحرمنا بالصلاة، كبرنا بالصلاة، فما زلنا الآن لم ندخل في الاستفتاح، في التعوذ، في البسملة، في قراءة الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، ما يقال في الركوع وما يقال بعد الرفع من الركوع، والسجود والاعتدال من السجود، وماذا يقال في ذلك وهذا إلى آخره. يعني صفة الصلاة إلى الآن الشيخ لعلنا ما تحدث عنه، وأنا أخشى أن يجينا أسئلة في صفة الصلاة. لعلنا من التشويق للحلقة القادمة إن شاء الله. هذا نشوف. أحسن الله إليكم، تأذنوا لي في استقبال الأسئلة الآن. يا شيخ، الأسئلة كثيرة وكلها مهمة، لماذا؟ لأنها في الصلاة. إذا سأل يعني بعضها أنت الآن قرأتها ولا لا؟ أي نعم، أغلبها في المشرح. أي نعم، وأبدأ بها حسب الورود إلى الموقع. ابن الإسلام من الكويت يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، لدي سؤال بخصوص النية الفرضية أو عفوا نية الفريضة، هل الشرط أن ينوي فريضة لعينه كان ينوي الظهر أو العصر، أن يكفي أنه ينوي صلاة الفريضة لأنه سيصلي الفريضة التي دخل وقتها ما دام لم تفته فريضة قبلها، لأن هذه المسألة تكسر وسائس فيها، فكثيرا ما يأتي شخص بعد الصلاة ويقول: لا أدري هل نويت الظهر أم العصر، أو بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام خلف الإمام يشك هل نوى الفريضة بعينه أم لا، وجزاكم الله خيرا. على كل حال ابن الإسلام هذا نحن نشكره كثيرا لأنه من المتابعين وأيضا الحريصين، ولكن يستغرب من هذا السؤال، لأن يعني حقيقة تحدثنا عن هذه النقطة في الدرس الماضي. طيب. تحدثنا عن هذه النقطة في الدرس الماضي وقلنا أنه يكفي نية الصلاة، يكفي نهاية ظهر أو عصر، إنما الفريضة قال لا تشترط، يعني لا يشترط أن ينوي نية الفرضية، لا يشترط ينوي نية الفرضية، ولو نوى ذلك فالأمر في ساعة. طيب السؤال. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت هويدة تهامي من مصر تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، تقول: إذا نسيت صلاة المغرب مثلا، هل يجب عليها أن تصليها مع صلاة المغرب في الغد أم تصليها في أي وقت، وجزاكم الله خيرا؟ هذا أيضا نبهنا عليه الموضوع، هذا لما تحدثنا عن أوقات الصلاة نبهنا على هذه القضية، وقلنا إن بعض الناس يتصور أنه إذا فاتته صلاة معينة أنه لا يصليها، إذا ذكرها بعد خروج وقتها أنه لا يصليها إلا في وقتها القادم، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير، خطأ كبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متى ما ذكرها يصليها، سواء كان في وقت صلاة تأتي بعدها، سواء كان في وقت نهي أو ليس في وقت نهي، متى ما ذكر هذه الصلاة، متى استيقظ عن صلاة النام عنها فإنه يصليها متى استيقظ أو متى ذكرها. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، وأبدأ باستقبال الاتصالات. أخونا عبد الله من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ السلام عليكم. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. يلا. السؤال الأول: ما حكم من ترك ركعتي تحية المسجد متعمدا وماذا يترتب عليه؟ الثاني. السؤال الثاني: بعض الناس إذا قطع صلاة سنة يسلم عن يسارة فقط، فهل في هذا دليل وما حكم فعله؟ جميل. طيب. السؤال الثالث: ما الحكمة من عدم تشبيك الأصابع أثناء المشي إلى الصلاة؟ وجزيكم خير. شكرا أخي عبد الله. طيب أم عزام من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. هل قول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة سبحان الله بكرة وأصيلة هي من أحد الأدعية الواردة في دعاء الاستفتاح؟ طيب. بس. طيب شكرا نزل. سؤال آخر. طيب ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل يا خالد. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لتسوية الصفوف بعض الأحيان نجد يعني بالأخوات لمن بالذات في صلاة التراويح لما نجي يعني نصف يعني نقول لها يعني نساوي الصفوف ما ترضى يعني معنا، فهل أنا أتحمل إيش؟ نعم. ثاني شيء شيخ، بالنسبة للمسلم إذا دخل على التشهد الأخير أو السجود في السجود الأخير ماذا يفعل؟ نعم يفهم السؤال. إذا دخل إيش؟ إذا دخل المصلي والإمام كان يعني في السجود الأخير. في السجود. هذا على المصلي أن يفعل. طيب تسمع الإجابة سمن. معنى الأخت هند. السلام عليكم ورحمة الله. عفوا معنى أنا الآن تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول عند تسوية الصفوف هل يشترط الملاصقة في كعب الكعب؟ أما يكفي هذا لأن كثير من المصلين يزعجون عند الملاصقة في كعب الكعب. طيب السؤال الآخر. السؤال الثاني هل يشترط تسوية الصفوف الإنسان مثل الرجال بالضبط؟ جزاك الله خير. هل يشترط ماذا؟ تسوية الصفوف للنساء مثل الرجال. طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. معنا الآن الأخت هند لعلي أختم بها الاتصالات. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ الله يبارك فيكم ولاحظوا أن عند التكبير عند ابتداء التكبير يرفع يديه إلى حد من كليه. السؤال الله يبارك فيكم هذا المنكب هو من العنق إلى رأس الكف وأيضا هذا المنكب هو بنفس معنى العاتق. وإذا إيش؟ هل المنكب هو من العنق إلى رأس الكف؟ طيب وأيضا؟ وهل المنكب هو نفسه بمعنى العاتق؟ بمعنى ماذا؟ أيوة نعم هل المنكب هو نفسه بمعنى العاتق؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيكم سلام. وفيكم إن شاء الله وأشكر جميع المتصلين. نبدأ شيخ بأسئلة الأخ عبد الله. نعم. يقول ترك ركعتي تحية المسجد. نعم حكم ترك تحية المسجد. طبعا من ترك تحية المسجد فقد خالف السنة. وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو تارك للسنة يعني ليس تاركا لأمر واجب على رأي جمهور أهل العلم مع أن بعضهم يرى وجوبها لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ونهى عن الجلوس قبل أداء هاتين الركعتين بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا نهي ولكن الذي عليه جمهور العلماء أنهما سنة يعني ليستا بواجبتين وعلى هذا فمن تركهما فقد خالف السنة المؤكدة ولكن لا يترتب عليه. نعم. السؤال الآخر الشيخ يقول في القطع النافلة ليش؟ يقول الآن إذا بدأ في النافلة ثم قيمت الصلاة وقطعها لا القطع يقطعها بدون سلام لا عن يمين ولا عن يسار لم يرد في قضية السلام شيء وإنما المشروع له إذا أقيمت الصلاة وهو كما قلنا قبل قليل يعني لم يصلي الجزء الأكبر من الركعتين أنه يقطعهما دون سلام لا من جهة اليمين ولا من جهة اليسار. الشيخ السؤال الثالث يرد أيضا في الموقع من الأخت سعاد يسأل عن الحكمة في تشبيك الأصابع أو في عدم هو الحكمة يعني امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشبكن بين أصابعه إنما ما هي الحكمة من هذا الأمر؟ ما لا لا يعني لم أقرأ شيء في هذا، لا أعرف الآن ما هي الحكمة من ذلك، إنما الواجب علينا كما كررنا مرارا أن المسلم ينبغي بل يتأكد عليه في حالة الأمر المستحب ويجب عليه في حالة الأمر الواجب أن يمتثل دون النظر إلى معرفة الحكمة، لأن هذا هو مقتضى العبودية. ولكن لا يمنع هذا من البحث عن الحكمة والبحث عن أو العلة التي بني عليها الحكم ولكن أنا الآن ما يحضرني ولم أطلع في قراءة المحدودة ما هي الحكمة من ذلك ولعل إن شاء الله تعالى نجد أو يتبين لنا هذا الأمر. نعم. طيب الشيخ سؤال أخت معزام لو تقول في الاستفتاح سبحانك اللهم إيه نعم نما ما الذي قالته لم أيضا يعني يمر علي ما مر علي مر يعني صفات متعددة وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم ولكن ما مر علي قضية سبحان الله كثيرة والحمد لله سبحان الله إيش قالت سبحان الله كثيرة وسبحان الله ما مر علي على كل حال أيضا سأزيد في البحث إن شاء الله تعالى خلال اليومين القادمين ولعله في بداية الدرس و بداية الدرس ستكون عن الاستفتاح نجد ما يؤيد ذلك أو ينفيه. السلام الله عليكم شيخ عبدالله الآن أتيح المجال للإخوة الحاضرين إذا فيه سؤال. طيب شيخ عندي سؤال على الموقع يعني أنا لاحظت في الموقع الأكاديمي أنه يتردد كثيرا وتردد علينا كثيرا ولا زال اللبس موجود سألته طالبة الجنان من السعودية وغيرها من الأخوات، يقولون الشيخ نعلم أن صفة المسح على الرأس في الوضوء هي أن يمسح من منابت الشعر حتى نهاية الرأس ثم العودة باليدين، وفي هذه الصفة مشقة على المرأة، فهي لا بد بعد كل وضوء أن تعيد تسريح شعرها، فهل لا بد من الرجوع باليدين أم أنها سنة فقط وجزاكم الله خيرا؟ سنة، هو سنة، يعني الواجب هو المسح سواء مرة هو مرة مسح مرة، ولكن هذه المرة هل تتحقق إجراء اليد على الرأس من الأمام إلى الخلف أو لا بد من الذهاب باليد إلى الخلف ثم العودة؟ هو الواجب هو المسح، متى ما تحقق المسح على الشعر يعني يتأدى الواجب، يتأدى الواجب، والصفة هذه صفة كمال، قضية البداية من الأمام إلى الخلف ثم العودة إلى الموضع الذي بدأ منه هذه صفة كمال، والقدر الإجزاء أو الواجب هو تعميم الرأس أو الشعر بالمسح. ثم قضية أنها تقول يترتب على هذا مشقة، هو ليس في مشقة إن شاء الله، وينبغي للمسلم أن تحرص على أداء العبادة وعلى الحرص على الطهارة ولو يعني نالها شيء من المشقة. طيب يا هذا خير. تفضل. طيب لا يعود إلى الاتصالات الشيخ، الأخت أم خالد تسأل الشيخ عن تسوية الصفوف في التراويح بالنسبة للنساء. نعم، هذا الحقيقة سؤال مهم، يعني يخطئ فيه كثير من الأخوات هدانا الله وإياه، يعني كثير من النساء يتساهلن في تسوية الصفوف في الصلوات التي تصلى جماعة مع الإمام، سواء كانت مساجد يصلي فيها النساء مع يعني الرجال في أماكن خاصة أو في مؤخرة المسجد في صلوات الفرض، أو كانت في صلاة التراويح في رمضان. الحكم بالنسبة لتسوية الصفوف لا فرق فيه بين الرجال والنساء إلا من حيث أن الصفوف الأول بالنسبة للرجال أفضل من آخرها، والصفوف الأخيرة بالنسبة للنساء أفضل من أولها، هذا هو الفرق الوحيد. إنما فيما يتعلق بتسوية الصفوف، تراص الصفوف، إتمام الصفوف، هذا عام للنساء والرجال، هذا عام للنساء والرجال ولا فرق في ذلك بينهن، ولهذا يخطئ الأخوات حينما يهملن أمر تسوية الصفوف، بل الأكبر من هذا أن لما تأتي واحدة وتحرص على الأخوات وتنبههن على أنه ينبغي بل يجب تسوية الصفوف واعتدال الصفوف لا يلقين لها بالا، وربما يتكلمن عليها يقول ما شأنك أنت إذا، وهذا خطأ. إنسان أو إنسانة حريصة على أخواتها وتريد من النساء أن يسوين الصفوف على الصفة الشرعية المأمور بها، ومع هذا يعني لا يلقين لها بالا أو يستنقصن أو لا يقبلنا توجيهها أو ما أشبه ذلك، هذا خطأ الحديث. وكما قلت أنه لا فرق، أن الأخت تسأل تقول هل هناك فرق بين صفوف النساء وصفوف الرجال، لا فرق إلا في القضية التي أشرت إليها، بل قال بعض العلماء أن الأمر إذا كان النساء في مكان خاص كما هو في كثير من المساجد الآن أن صفوف النساء الأول أفضل أيضا من آخرها، لأن الحكمة أو العلة التي جاء فيها هذا أن صفوف النساء آخرها أفضل لأنه يبعدنا عن الرجال، فيما إذا كان النساء يصلين في مسجد ولا حائل ويكون في آخر المسجد، فكل ما أبعدت المرأة عن الرجال يكون في ذلك الفضل. إنما إذا كان المصلى متحد مستقل وفي عوازل فأيضا يسري عليهن ما يسري على الرجال من أن الصفوف الأول تكون أفضل، هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله عليكم الشيخ. تفضل أيضا الشيخ، تقول المصلي إذا دخل الإمام في التشهد الأخير أو في السجود يتبعه يلحق به ثم يتم ما فاته، يعني لو فرضنا نجيب مثال يوضح الصورة، لو فرضنا مثلا أن دخل المصلي سواء كان رجلا أو امرأة، دخل المصلي جاء المصلي إلى المسجد والإمام يصلي بالجماعة وهو في التشهد الأخير، في التشهد الأخير، فإنه يلحق به يكبر حال وقوف تكبيرة الإحرام ثم يجلس ويقرأ التحية يواصل التشهد مع الإمام، فإذا سلم قام وأتى بما فاته وهو أربع ركعات إذا كانت الصلاة رباعية، أو ثلاث ركعات في صلاة المغرب، أو ركعتين في الصلاة الثنائية كالفجر والجمعة وغير ذلك. يأتي بالصلاة إذا أتواه بالتشهد الأول مثلا في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنه يدخل معه ثم يقوم ويأتي بركعتين وهكذا. يعني هذا أمر فيما يظهر لي واضح. بالنسبة للجماعة يا شيخ، لو أدركه في التشهد الأخير هل يدخل معه ينتظر جماعة أخرى؟ إيه، هذا يعني تنبيه وملاحظة جيدة، وهي قضية إذا جاء المأموم والإمام في التشهد الأخير هل يلحق به ويكون مدركا للجماعة، أو ينتظر، أو يصلي وحده؟ هنا ينظر. يعني عندنا درجات ثلاث، عندنا ثلاث درجات لا بد من الانتباه لها. الدرجة الأولى أنه يعلم قطعا أنه سيأتي جماعة، إما أن فيه جماعة ينتظرهم خلفه، جاء الجماعة وهم ذهبوا يتوضعون وهو جاء باعتبار متوضئ ووجد الإمام في التشهد، ففي هذه الحالة يشرع والأفضل له في حقه أن ينتظر الجماعة لكي يؤدي الصلاة مع جماعة من أول الصلاة، لأنه لم يدرك من هذه الصلاة إلا جزءا يسيرا وقد فاتته ركعة كاملة. الدرجة الثانية أنه يعلم قطعا أنه لم يأتي أحد في مكان ما في إلا هؤلاء الجماعة، وهذا يتصور في البر مثلا أو في قرية محصورين، في قرية الجماعة محصورين وكلهم حاضرين يصلون ولا بقي لهم، وجاء في هذه الحالة الأفضل له أن يدخل مع الإمام، لأنه سيدرك جزءا من صلاة الإمام، وإدراك جزء من صلاة الإمام أفضل من أن يصليها جميع الصلاة وحده. هنا النقطة الدرجة الثانية أنه يعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه يعني يمكن يأتي أحد أو لا يأتي أحد، وفي هذه الحالة على حسب غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه سيأتي أحد فينتظر، وإذا لم يغلب على ظنه فيدخل مع الإمام. ولا يعني الانتظار، يعني بعض أهل العلم اختلفوا في قضية وعليها مدار البحث في هذه المسألة، هل تدرك الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام ولو جزء يسير قبل السلام، أو أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية وخلافية كبيرة. ولهذا بناء على القول الذي يقول أن تدرك الجماعة حتى ولو لم يدرك منها إلا جزءا يسيرا، قلنا إنه إذا ما كان هناك جماعة ويتأكد أن هناك جماعة فإنه يلحق بالإمام لإدراك هذا الجزء من الصلاة مع الإمام، لأنه على رأي كثير من أهل العلم يدرك به الجماعة. ثم لو لم يدرك به الجماعة، حتى الذين قالوا لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، قالوا أنه إذا صلى مع الإمام ولو جزءا يسيرا فإنه يحصل على فضيلته، يعني أفضل من أنه يصلي لوحده، أفضل من أن يصلي لوحده. ولهذا لا بد من يعني ملاحظة هذه الأمور وهذه الأحوال. طيب الشيخ الأختان أمل وهند تسألان يا شيخ عن تسوية الصفوف، فأما أمل فتقول يا شيخ هل اشترط ملاصقة الكعب، أما هند فتسأل عن المقصود بالمنكب. طيب هذه يمكن أتينا على الجواب على السؤال من خلال الكلام، وهو أن صفوف النساء أولا مثل صفوف الرجال، وتحدثنا في قبل قليل أثناء الدرس على أن تسوية الصفوف تتحقق بالمحاذاة وبالتراص أيضا، ولكن ليس بالتراص الذي يترتب عليه إذا أو تشويش. يعني أحيانا لما تجلس بجانب بعض المصلين يشغلك، كل ما أحس أن القدم الذي بجانبه بتعرف عنه لذة، هو أيضا أشغل نفسه بهذه المتابعة وأشغل أيضا من بجانبه. ولهذا التراص المنكب يكون بجانب المنكب، القدم يكون بجانب القدم أو الكعب بجانب الكعب، ولكن لا يعني الإذاء والتشويش على نفسه وعلى جليسه. نعم. طيب الشيخ تفضل الشيخ. نعم عندك سؤال. مأموم لحيق بالإمام وصلى معه لكنه لم يدرك أن يذكر دعاء الاستفتاح، فهل الأفضل أنه بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة أن يذكر دعاء الاستفتاح بعد قراءة الفاتحة الإمام، أم أنه يتجنب دعاء الاستفتاح ويشرع في قراءة الفاتحة؟ هذه المسألة أيضا تحدث عنها العلماء رحمهم الله، وبعضهم قال إن إذا أتى المأموم والإمام قد شرع في القراءة فإنه لا يشرع له الاستفتاح، لأن المأموم يجب عليه أن يتابع قراءة الإمام، وليس له أن يقطع متابعة الإمام في القراءة إلا في أمر واجب وهو قراءة الفاتحة. بل قال بعضهم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن حتى قراءة الفاتحة لا تشرع للمأموم، والكلام في قضية قراءة الفاتحة أو قراءة المأموم كلام طويل جدا، العلم فيه كلام كثير وطويل والخلاف فيه عريض. يعني هل المأموم يجب عليه القراءة أو يجب عليه الإنصات فقط للمأموم؟ هل هناك فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية أو ليس هناك فرق؟ إنما الذي دلت عليه الأدلة وهو الأرجح إن شاء الله تعالى أن يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فقط، ولهذا لا يشرع له حال قراءة الإمام الاستفتاح والتعود، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ فقط فيما يجب عليه وهو قراءة الفاتحة، لأنه دل على وجوب قراءتها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن نبه على هذا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورحمة واسعة. نعم. صلى الله عليكم الشيخ. الأخت خديجة أم عبد الله من فلسطين تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من ينوي وراء الإمام سنة لله تعالى والإمام ينوي فرض؟ تقول مثال عندنا تصلى الظهر فرض عادي ثم ينوى بعد ذلك جمع فرض العصر للمسافرين الذين يأتون للمسجد الأقصى من المناطق البعيدة، فإن أهل بيت المقدس ينوون 4 ركعات لله تعالى، هل يجوز ذلك أم لا؟ على كل حال هو الشخص إذا صلى الفريضة وأقيمت جماعة فإنه يشرع له أن يعيد الصلاة بنية النافلة، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه، أنه يشرع إعادة الجماعة وتكون نافلة لمن أعاده يشرع، فلعل هذا ينطبق على سؤال السائلة. نعم. طيب الشيخ أخونا بكر من الإمارات يقول كيف يحصل الإمام أو كيف يحصل الإمام الأجر المذكور إذا كان ساكنا بالمسجد، أجر المشي للصلاة؟ كل على حسب يعني بقدر ما يتهيأ للصلاة ويتوضأ ثم يخرج من مكان الوضوء أو من بيته إذا كان بجانب المسجد أو بداخل المسجد والدخول إلى المسجد له الأجر إن شاء الله تعالى بقدره، وفضل الله واسع بحمد الله. أحسن الله عليك. أمة الله المكية من السعودية تقول هل دعاء اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج هل هو صحيح؟ إيه نعم، هذا في الدخول، هذا دعاء الدخول إلى المنزل وليس دعاء الخروج. نعم. طيب عبد الله من المغرب الشيخ يقول أنه يشكو من مرض السلس، فيقول لا أبكر إلى الصلاة مخافة أن ينتقض الوضوء فأنتظر حتى تقام الصلاة فأتوضأ، فهل يفوتني الأجر جزاكم الله خيرا؟ يعني إن شاء الله لا يفوته بهذا، وهذا هو المشروع في حقه، من بسلس البول لا يتوضأ إلا قرب الصلاة ولا يضره بعد، يعني لو أتاه البول أثناء الصلاة فلا يضره ذلك، وله من الأجر إن شاء الله تعالى بقدر نيته وبقدر يعني هو معذور في هذا. نعم. الأخت أمل من قطر الشيخ لها سؤالان والثاني هو الأهم، تقول هل صلاة المرأة في بيتها تعادل صلاة الرجل في المسجد؟ سؤال آخر تقول هل للمرأة تكبيرة إحرام؟ أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام فهذه ركن للجميع، ركن، تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لجميع من يصلي سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى إلى آخر، تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا بد منها، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، لا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة. وأما مسألة إيش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني الشيخ تقول هل صلاة المرأة في بيتها تعادل صلاة الرجل؟ نعم، صلاة المرأة في بيتها خير لها، هذه نقطة مهمة. ينبغي أن يتنبأ لها النساء. إذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد فليس لوليها أن يمنعها، يعني من حقها عليك أن يسمح لها بأداء صلاة المسجد إذا كان يعلم أنه لا يترتب على ذهابها إلى المسجد مفسدة. إذا كان لا يترتب على ذهاب المرأة إلى أداء صلاة المسجد مفسدة فليس له أن يمنعها، وقد جاء النهي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد كان الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد. ولكن جاء الحديث أيضا أن الرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بل جاء ما يدل على أيضا أن صلاة في قعر بيت أفضل من صلاة في الفناء. وكلما كانت صلاة المرأة داخل بيتها فهو أفضل لها، ولهذا إذا صلت مع الجماعة فيتنال فضيلة الجماعة وتنال أجرا أيضا، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها. ومعنى أفضل إيش؟ ليترتب لها من الأجر في من صلاتها في بيتها أكثر مما يترتب لها من الأجور لو صلت في جماعة. هذا معنى الأفضلية. نعم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا، ولعلنا ننهي هذا الدرس باعتذار لجميع الأخوة الذين لم أستطع أن أعرف أسئلتهم نظرا لانتهاء الوقت. أشكر الله تعالى على نسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر شيخنا وأشكر الحاضرين معي طلابا وفريق عمل، أشكركم أيضا خلف شاشاتكم، أشكر الإخوة المتواجدين في الموقع الآن. موعدنا الدرس القادم سيكون الأخير لكنه الأهم لكونه له علاقة بصلة الصلاة، انتظرونا فالكل هنا في انتظاركم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.